أخبار يتعلق بباب الأخبار وحكم هذه الأخبار من حيث القبول ومن حيث الرد، من حيث إفادة العلم، من حيث إفادة العمل، من حيث القطع أو الظن، إلى آخر ما سيذكره المصنف عليه رحمة الله في أحكام الأخبار. فالأخبار جمع خبر، الأخبار جمع خبر، والخبر هو في لغة العرب النبأ، الخبر هو النبأ. وأما ما يتعلق بالخبر في الإصطلاح سيذكره العمريطي عليه رحمة الله، سيذكر تعريف الخبر من حيث الإصطلاح. وأما حكمها يعني بمعنى أن المصنف عليه رحمة الله سيتكلم عن حكم الأخبار، هل تفيد العلم والعمل أو تفيد العمل دون العلم، وهكذا من حيث القبول ومن حيث الرد، إلى آخر ما سيذكره المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب. ومناسبة يعني ذكر الخبر في كتب أصول الفقه، مناسبة ذكر الأخبار في أصول الفقه، وإلا مكانها هي كتب المصطلح، مكانها كتب ماذا؟ المصطلح. ولكن المصنف عليه رحمة الله ذكر فصلا يتعلق بالأخبار، وما ذاك إلا أن الأحكام التي نقلت إلينا هي أخبار، كتاب، سنة، إجماع، إلى آخره، هذه تعتبر من قبيل الأخبار. وهذه الأخبار لا تكون ماذا؟ مقبولة إلا إذا جاءت ماذا؟ إلا إذا جاءت من طرق، وهذه الطرق سيذكرها المصنف عليه رحمة الله، إما من طريق التواتر وإما من طريق الأحاد. فناسب أن يذكر المصنف عليه رحمة الله فصلا يتعلق بالأخبار وحكم هذه ماذا؟ الأخبار، وحكم هذه الأخبار. وإلا فالأخبار التي سيتكلم عليها المصنف هي ألصق ما يكون بالسنة، وقد مر مبحث ماذا؟ السنة. فكان الأولى أن يذكر هذا الفصل بعد السنة، والله أعلم. وإلا فمضان هذا المبحث هي كتب ماذا؟ المصطلح. لكن المناسبة ما ذكرناها أي من ذكر الأخبار في أصول الفقه، فإنما يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره إنما هي أخبار. فاحتجنا أن نتعرف على طرق الأخبار، فاحتجنا أن نتعرف على الطرق التي تأتي من هذه الأخبار التي هي التي تفيد العلم أو تفيد ماذا؟ الظن. أخبار التواتر وأخبار ماذا؟ الأحاد. أضل ورحمه الله. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. شرع المصنف عليه رحمة الله في تعريف الخبر من حيث الإصطلاح، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الخبر من حيث الإصطلاح، قال: والخبر اللفظ المفيد. الخبر اللفظ المفيد أي الذي تحصل به الفائدة مع المبتدأ، كما هو معروف عند أهل النحو، هو اللفظ المفيد، لفظ مفيد. وقوله ماذا يعني الخبر هو اللفظ ماذا المفيد، أخرج ما يتعلق بالإنشاء، حتى الإنشاء هو مفيد، حتى الإنشاء هو من قبيل ماذا الشيء الذي تحصل به ماذا الفائدة. فإذن عندنا إنشاء وعندنا ماذا خبر، عندنا إنشاء وعندنا خبر، والتفصيل بينها والاسترسال فيما يتعلق بالفروق بين الإنشاء وبين الخبر هذه يعني تذكره ماذا كتب البلاغة، تذكره ماذا كتب ماذا البلاغة. لكن المصنف أراد أن يعرف الخبر، أراد أن يعرف الخبر، قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل. لفظ مفيد محتمل، ماذا يحتمل أو ماذا يحتمل؟ يحتمل ماذا؟ صدقا وكذبا منه، سيأتي ما يتعلق بتقاسيمه. إذن الخبر ما احتمل الصدق وما احتمل الكذب، ما احتمل الصدق وما احتمل الكذب. يعني تقول جاء زيد، هذا خبر، جاء زيد هذا خبر، يحتمل الصدق ويحتمل ماذا الكذب، يحتمل الصدق ويحتمل ماذا الكذب. أما إذا قطعنا بأنه ماذا صدق فلا يدخل في هذا التعريف، أو قطعنا بأنه كذب فلا يدخل في هذا ماذا التعريف، وإنما الذي يدخل هو ما يحصل به ماذا الاحتمال. إذن الخبر لم يزد كلمة المصنف عليه رحمة الله حتى يتضح تعريف الخبر، وإنما يقال الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن القائل، لأن الخبر المضاف إلى القائل ثلاثة أقسام عند العلماء. القسم الأول ما هو يعني ماذا صدق يقينا، ومنه ما هو صدق يعني ماذا كذب يقينا، ومنه ما يتردد الإنسان ماذا منه؟ الأول كخبر الله والرسول، كخبر الله والرسول هذا نقطع به، وهكذا أيضا خبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقطع به بأنه ماذا؟ كذب، لأن هذا يخالف الآيات والأحاديث. ومنه يعني ما نتردد ماذا فيه، أتينا إنسان مجهول فيقول جاء زيد، وهذا ما نعرف هذا الشخص بصدق ولا بكذب، فنقول احتمال أن زيد جاء واحتمال أنه لم يأتي، احتمال أنه جاء واحتمال أنه لم يأتي. إذن التعريف الخبر هو محتمل الصدق والكذب لذاته، لابد من هذا القيد، لابد من هذا ماذا القيد، أي الخبر في حد ذاته بغض النظر عن قائله. أما إذا أضيف الخبر إلى القائل فهو على التقسيم الثلاثي، فهو على التقسيم الثلاثي الذي مر معنا. وما هو الصدق؟ قال العلماء الصدق موافقة الواقع، مطابقة الواقع هذا صدق، ومخالفة الواقع هذا كذب. وقد يعني يتعمده الإنسان وقد يكون أخطأ فيه الإنسان، قد يعني ماذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي السنابل كذب أبو السنابل، بمعنى أخطأ. إذن مخالفة الواقع الشيء الذي لا يطابق الواقع من الأخبار يقال فيه كذب، لكن هل يقال لهذا يعني القائل بأنه كذب؟ لا، إذا تعمد نقول نعم، إذا لم يتعمد نطلق عليه بأن هذا كذب، نطلق على هذا الخبر بأنه ماذا كذب، لكن لا يذم ماذا صاحبه، لا يذم ماذا صاحبه. إذن الصدق مطابقة الواقع، والكذب مخالفة ماذا الواقع، مخالفة الواقع. إذن الخبر يتردد بين أمرين، محتمل الصدق ومحتمل الكذب، لكن لابد من زيادة يعني قيد لذاته، لأن الخبر باعتبار قائلي على ثلاثة أقسام. لكن إذا يعني ذكرنا ما يتعلق بلفظ ماذا بذاته أخرجنا هذا ماذا الأمر. إذن الخبر من حيث هو بغض النظر عن القائل ما يحتمل الصدق وما يحتمل ماذا الكذب. ماذا أخرج؟ أخرج الإنشاء. فالإنشاء ما يقال فيه بأنه ماذا صدق، احتمال الصدق يحتمل ماذا الصدق أو يحتمل ماذا الكذب. لماذا؟ لأنه لم يقع إلى الآن أصلا، لم يقع إلى الآن، فتقول ماذا سيأتي زيد، لا يمكن يقال هذا صدق أو هذا ماذا كذب. في الشيء إذا وقع إما أن يقال صدق وإما أن يقال كذب. إذن الإنشاء لم يقع إلى الآن أصلا، الإنشاء لم يقع إلى الآن، والخبر قد وقع، فالخبر هو الذي يرد عليه إما صادق وإما صدق وإما كذب. أما الإنشاء فلم يقع إلى الآن، فكيف يحكم عليه بأنه صدق أو كذب؟ كالأمر والنهي والاستفهام إلى آخر ما يذكرون. إذن الخبر يقابله الإنشاء، الخبر يقابله ماذا الإنشاء. ثم ذكر عليه رحمة الله قال منه نوع ماذا قد نقل، منه نوع ماذا قد نقل، معنى ذلك أن المصنف عليه رحمة الله سينقل يعني أنواع الخبر، يقول الخبر أنواع، الخبر عندنا أنواع. فضل الله. قال رحمه الله تواترا للعلم قد أفاد وما عدا هذا اعتبر أحادا. يقول المصنف أن الخبر يعني ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما كما يقال المشهور أو المستفيض، المصنف يقول إما من قبيل المتواتر هذه الأخبار وإما من قبيل الآحاد، وهذا مذهب جمهور العلماء أن القسمة الثنائية، إما أخبار تأتي عن طريق التواتر سيأتي تعريفه، وإما أن تأتي عن طريق ماذا الآحاد، فلا قسم ثالث لي يعني طرق الأخبار، فلا قسم ثالث لطرق الأخبار. إذن هذه طرق ماذا الأخبار، إما أن تأتي عن طريق التواتر وإما أن تأتي عن طريق ماذا الآحاد، فالقسمة ثنائية، فالقسمة ماذا ثنائية. فقال تواترا للعلم قد أفاد، بمعنى المصنف يقول أن المتواتر يفيد العلم. أي علم؟ العلم اليقيني، العلم هذا اليقيني الضروري الذي يضطر الإنسان إلى قبوله، الذي يضطر الإنسان إلى قبوله. إذن يعني المتواتر يفيد العلم، المتواتر يفيد العلم. ما معنى العلم؟ اليقين. وما معنى اليقين؟ الشيء الذي تقطع به، الشيء الذي تقطع به ولا تتردد ماذا فيه. تواترا للعلم قد أفاد وما عدا، أي ما عدا ما يفيد العلم هو من قبيل ما لا يفيد التواتر فهو من قبيل الآحاد. وما عدا هذا، أي ما عدا المتواتر هو من قبيل الآحاد، هو من قبيل الآحاد. وما عدا هذا اعتبر آحادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فقسم المصنف عليه رحمة الله الأخبار إلى قسمين، إما أن تنقل إلينا عن طريق التواتر وإما تنقل إلينا عن طريق ماذا الآحاد. فإذا فتشت من الآن إلى يوم القيامة لا تجد إلا هذين النقلين، إما عن طريق التواتر وإما عن طريق الآحاد. فالشيء إذا توفرت فيه شروط المتواتر فهو متواتر، تخلف فيه شرط أو تخلفت شروط المتواتر فيه فهو من قبيل ماذا؟ الآحاد. وأيهما أقوى؟ المتواتر أقوى من الآحاد. وهل هذا التقسيم صحيح عند السلف؟ نقول نعم صحيح، إذا يعني ماذا لم تبنى عليه مسائل تخالف الكتاب ماذا والسنة، بمعنى أن كلاهما يفيد العمل ويوجب العمل، سواء كان في باب الأحكام العلمية أو كان في باب الأحكام العملية، فأهل السنة ما يفرقون، يقولون نعم الأخبار منها ما يكون قوي منها ما يكون ضعيف، لكن إذا ثبتت فهي عندنا ماذا مقبولة، عقائد أو أحكام، عقائد أو أحكام. بخلاف القوم لما قسموا هذا التقسيم متواتر وآحاد، قالوا الآحاد الذي تأتي من طريقها العقائد فهي لا تقبل، لأن العقيدة جزم وعقد القلب، وهذا لا يكون إلا بالمتواتر، وأخبار الآحاد لا تفيد هذا. وقد ألف الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني كتابا كاملا فيما يتعلق بحجية أخبار الآحاد، وذكر في صحيحه. وألف الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة أيضا بابا خاصا فيما يتعلق بحجية أخبار الآحاد، وعمم وأن أخبار الآحاد مقبولة ويجب العمل ماذا بها في الأحكام العلمية وهي العقائد، أو في الأحكام العملية وهي الحلال والحرام لا فرق. فعلى هذا التقسيم ما في إشكال أن تقول الأخبار تنقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. وشيخ الإسلام لما نقل عنه بأن هذا التقسيم بدعة، قصد أنهم بنوا عليه مسائل تخالف الكتاب والسنة، قال بهذا التقسيم بدعة، بهذا التقسيم ماذا بدعة، أي بمعنى أن باب العقائد لابد فيها من التواتر وباب الأحكام لا يشترط فيها ماذا التواتر، قال هذه بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أئمة الأربعة، ما كانوا يعني على هذا ماذا هذا التفريق. فذكر النوع الأول تواتر للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر آحادا. نعم أخي سعيد. رحمه الله. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه. هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر شروط التواتر، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر شروط التواتر، أن المتواتر له شروط لابد أن تتوفر فيه، فإذا توفرت في هذه ماذا الشروط يطلق عليه بأنه من قبيل خبر التواتر الذي يفيد العلم، خبر التواتر الذي يفيد ماذا العلم. فيقول فأول النوعين ما رواه، أي أول النوعين هو المتواتر، ما رواه جمع، والمقصود به الجمع أي جمع كثير، المقصود به الجمع لا يتحدد به يعني عدد معين، لا يتحدد بعدد ماذا معين، لابد أن يكون في ماذا جمع، إذن من شرطه الجمع. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ليس من شرط التواتر الجمع، بل لو نقل ماذا من طريق فرد وكان هذا قمة في الثقة والصدق فإن خبره يفيد القطع عندنا، قال لو أخبر الإمام الشافعي بخبر قال نجزم به بأن هذا صدق، أو أخبر به أحد الصحابة أو أحد التابعين الثقات نجزم به بأن هذا صدق، أو أخبر به الإمام مالك عليه رحمة الله، أو أخبر به اثنان أحدهما في المشرق وآخر في المغرب قبل أن تأتي هذه يعني برامج ماذا التواصل الذي يحصل بها ماذا لعله يعني اتصل عليه، فهذا يخبر بخبر وتأتي إلى المشرق فتجد نفس الخبر عند هذا الإنسان ويستحيل أن يكون اجتمع، لأن هذا في المشرق هذا تجزم بأن هذا الخبر صحيح وإن لم يكن ذاك أحمد وهذا الشافعي. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول في قول الأصوليين بأن من شرط التواتر الجمع، أن يرويه جمع، قال هذا ليس بصحيح، هذا ليس ماذا بصحيح. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، أي بمعنى عن مثله، أي في كل طبقة من طبقات السند، كأن تكون طبقات السند يعني ماذا خمس طبقات، يشترط في كل طبقة أن يكون فيها جمع عند المصنف، وهذا الجمع كثير. ما هو هذا الجمع الكثير؟ ما ضابطه؟ هل يتحدد بعدد؟ يقول لا ما يتحدد بعدد، لكن سيأتي ما ما ما, ما ضابطه، سيأتي ماذا ما ضابطه. إذن الشرط الأول من شروط التواتر أن يرويه جماعة في كل طبقة من طبقات السند. رحمه الله. وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. إذن الشرط الثاني من الشروط أن يسند، أن يسند هذا الخبر إلى شيء محسوس، أن يسند هذا الخبر إلى شيء ماذا محسوس، رأينا سمعنا ذقنا شممنا إلى آخره، شيء محسوس، شيء ماذا محسوس، أخرج بذلك الاجتهاد، أخرج بذلك الاجتهاد، لأن الاجتهاد مظنة الخطأ فلا يمكن يفيد القطع، لأن الاجتهاد مظنة الخطأ بإجماع العلماء، فكيف يفيد ماذا؟ القطع. إذن لابد هؤلاء الذين هم جمع في كل طبقة لابد أن يسندوه إلى أمر محسوس رأينا وسمعنا، فمثل بالسماع والبصر، وإلا في الحواس الخمس تدخل، في الأشياء التي قد تكون عن طريق الشم، عن طريق اللمس، عن طريق الذوق إلى آخره. قال وهكذا إلى الذي عنه الخبر، أي بمعنى أن هذا الجمع في كل طبقة إلى منتهى المخبر، كلهم ماذا يقولون؟ رأينا، سمعنا، شممنا، ذقنا، لمسنا، أي أسندوه إلى أمر ماذا؟ محسوس. فينتهي الخبر إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد. فإن النصارى أيضا جمع كبير، جمع عن جمع يروون أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، جمع عن جمع، توفر الشرط الأول لكنه لم يتوفر الشرط الثاني، فما أسندوه إلى أمر محسوس، أي ما رأوا هذا ولا سمعوا هذا، وإنما هذا من طريق الاجتهاد. إذن هذا لا يفيد القطع، هذا لا يفيد ماذا؟ القطع، ولا يفيد ماذا؟ التواتر، بغض النظر عن هذا العقيدة الذي قد أبطلها الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه الأخبار الذي يرويها جمع عن جمع في كل طبقة، لابد أن يسند هذا الخبر إلى أمر محسوس، إلى أمر ماذا؟ محسوس. الله رحمه الله. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. نعم، يقول كل جمع شرطه أن يسمعوا، يعني كل جمع لابد أن يكون قد سمع من الطبقة الذي فوقه، هذه الطبقة الأولى جمع كثير سمعته أيضا ماذا؟ من الطبقة التي فوقها. والكذب منهم بالتواطي يمنع، أي بمعنى أن هذا الجمع عادة وعقلا يستحيل أن يكتمعوا على الكذب، بل بعضهم يقول بالعادة خاصة، يستحيل هذا الجمع الذي في كل طبقة، يستحيل هذا الجمع الكثير في كل طبقة أن يكونوا قد تواطوا، أي بمعنى اتفقوا في مكان واحد فيعني اجتمعوا على إخراج ماذا؟ خبر معين. لماذا؟ لكثرتهم، يعني يصعب ماذا؟ اجتماعهم يصعب، أي بمعنى أن العادة تحيل وتمنع أن يكون هذا الجمع في كل طبقة أنهم جلسوا جلسة واحدة فأخرجوا هذا ماذا؟ الخبر. الذي يمنع هي العادة، أما العقل فيجوز المستحيلات كما يقولون. إذن هذا هو الشرط ماذا؟ الثالث، أو الشرط ماذا؟ الرابع. إذن الشرط الأول أن يرويه جمع، والشرط الثاني أن يسنده إلى أمر ماذا؟ محسوس. الشرط الثالث أن تحيل العادة، تواطأ هؤلاء ماذا؟ الجمع على الكذب في هذا ماذا؟ الخبر. هذه هي شروط التواتر، فإذا توفرت كان من قبيل المتواتر، إذا اختل شرط فهي من قبيل الآحاد لأن القسمة الثنائية، وإذا اختلت كلها كان من قبيل الآحاد، فإذا عرفنا المتواتر يقابله الآحاد. ما هو الآحاد؟ الآحاد ما خلا من هذه القيود، فإذا خلا الخبر من هذه القيود الثلاثة أو من كل هذه القيود الثلاثة فهو من قبيل الآحاد لأن القسمة الثنائية. تفضل. رحمه الله. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. يقول ثانيهما، أي ثاني النوعين الذي ذكر لك في أول الأمر، هذا قال أول النوعين ثم قال ثانيهما، أي ثاني النوعين، الآحاد. قال ما هو؟ قال يوجب العمل، هذا يوجب ماذا؟ العمل، لكن لم يعرف عليه رحمة الله، لم يعرف يعني خبر الآحاد، قال يوجب العمل، يجب العمل بأخبار الآحاد، لكنه لا يفيد العلم وأطلق، وهذا ليس بصحيح، سيأتي الكلام عليه. لهذا قال الآحاد يوجب العمل، وهذا باتفاق العلماء أن خبر الآحاد يوجب العمل للعلم، أي بمعنى لا يفيد العلم، لا يفيد ماذا؟ القطع. قال لكن عنده الظن حصل، وهذه مسألة عقدية ترجع إلى مذهب الأشاعرة، وهي نفي يعني تأثير الأسباب في مسبباتها. لهذا قال عنده ما قال به، مع أن الظن حصل به، لكن بتقدير الله عز وجل جعل الله عز وجل هذا الخبر وهو خبر الآحاد سببا في إفادة الظن. إذن يعني خالق السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، فهم إذا قلت أن هذا الخبر يفيد يعني ماذا؟ يفيد ماذا؟ الظن. قالوا جعلت مع الله عز وجل ماذا؟ خالقا آخر. فلهذا الأشاعرة يعني ماذا؟ من نفاة الأسباب، يقولون الأشياء تحصل عند الأشياء ما تحصل بها، يعني إذا انكسر ماذا؟ الزجاج بالحجر. يقول انكسر الزجاج عند الحجر، من كسر بالحجر؟ لماذا؟ نفات أسباب. نفات ماذا؟ أسباب. لماذا ما تثبتون الأسباب وتجعلون السبب والمسبب كلاهما من الله عز وجل، هو الذي جعل هذا سببا مؤثرا في هذا المسبب؟ قالوا هذا عندنا من الشرك، وهذه عقيدة ابن حزم أيضا، هذه عقيدة ماذا؟ ابن حزم عليه رحمة الله. في الشاهد أن نعرف أخبار الآحاد بأن ماذا؟ يوجب العمل للعلم، لكنه ما عرفه من حيث الاصطلاح، وتقول فيه من حيث الاصطلاح أنه ما لم يبلغ حد التواتر يسمى أحد، أو ما اختل منه شرط من شروط التواتر فهو من قبيل الآحاد. فالمصنف ما عرفه من حيث الاصطلاح، ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. وهذا الإطلاق أنه يوجب ما أنه لا يفيد العلم، وأطلق في أخبار الآحاد، هذا قول المتكلمين وجماعة من الفقهاء. أما قول أهل السنة والجماعة وخاصة المحدثين، فإن أخبار الآحاد عندهم على قسمين: أخبار آحاد احتفت بالقرائن فهذه تفيد العلم، هذه تفيد العلم. وهذا المسألة الذي أخطأ فيها أبو الحسن الماربي، الذي يعني رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من قديم، رد عليه الشيخ ربيع في بداية أمره، فأخذته العزة بالإثم، فلم يقبل نصح الشيخ ربيع. والشيخ يقول ما لك سلف إلا المتكلمون، ليس لك سلف في هذه القضية إلا أهل الكلام وبعض ماذا؟ الفقهاء. كيف تقول أن الأخبار الآحاد مطلقا تفيد الظن؟ أخبار الآحاد على قسمين: أخبار آحاد حفت بالقرائن كأخبار الصحيحين، تلقتها الأمة بالقبول، والأمة لا تجتمع ماذا؟ على باطل، بل تجتمع على اليقين. الإجماع يعني في عصمة، الإجماع ماذا؟ في عصمة. إذن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم، وإذا لم تحفه ماذا؟ القرائن يفيد الظن عند الجمهور. وهذا الإشكال فيه، على أن ابن حزم وهكذا ابن القيم يقول حتى أخبار الآحاد التي لم تحتف ماذا بالقرائن تفيد العلم عندنا. وقد أطال النفس ابن القيم كما في مختصر ماذا الصواعق، وهكذا ابن حزم في أصول الأحكام، قالوا أخبار الآحاد وإن تجردت عن القرائن فهي عندنا تفيد العلم مسألة. لكن الشاهد أن هذا المصنف عليه رحمة الله أطلق أن أخبار الآحاد مطلقا إنما تفيد الظن، والصحيح يعني ماذا عند المحدثين وعند أهل السنة والجماعة أنها على قسمين: منها ما يفيد اليقين وهي أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن، وأخبار آحاد لم تحتف بالقرائن هذه مسألة اجتهاد بعدها، هذه مسألة محل اجتهاد. فيتفقون على أنها توجب العمل، هذا لا خلاف فيه، توجب العمل هذا لا خلاف فيه، وأنه يعمل بها عند أهل السنة والجماعة ولا خلاف بينهم في باب العقائد وفي غير باب ماذا العقائد. إذا ثبت الخبر ويحمل ماذا عقيدة، فعند أهل السنة يجب العمل به، يجب العمل ماذا به، خلافا للفلاسفة والمتكلمين، وهذا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. لما ذكر الشيخ عليه رحمه الله، ذكر ماذا الناظم العمريطي عليه رحمة الله المتواتر، لم يتكلم على ما يتعلق بالتقاسيمه، لأن المتواتر شيء واحد، لا ينظر في رجاله ولا في اتصاله ولا في ضبط رواته، ما ينظر لهذا الشيء. المتواتر ما ينظر هل هذا الراوي مسلم أو كافر، اتصل السند أو لم يتصل السند، عدل أو غير عدل، ضابط أو غير. لماذا؟ لأنها أمم تروي هذا الخبر، لأنها أمم تروي هذا ماذا الخبر. ولهذا المتواتر ما يذكرون في بحث ماذا، في بحث الإسناد، في بحث الإسناد ما يذكرون مبحث يعني ماذا، مبحث رجال يعني رجال المتواتر، ما يذكرون هذا الأمر، وإنما يذكرون المبحث فيما يتعلق بالصحة والضعف في رواة إسناده، ضعفا وصحة، عدالة وغير عدالة، الضبط وغير الضبط إلى آخره. هذا ينظر في باب أخبار الآحاد، هذا ينظر في باب أخباره. لهذا لما ذكر لك باب الآحاد شرع فيما يتعلق بأنه يعني ينقسم، فقال لمرسل ومسند قد قسم، أي أن الآحاد تنقسم إلى قسمين فقط عندهم، عند المتكلمين الآن، عند الأصوليين، عند الأصوليين ينقسم خبر الآحاد إلى قسمين. وتعرفون يعني هذا من هذا فن المحدثين، والمحدثون عندهم أن الآحاد لها أقسام كثيرة، منهم من يذكر 32 نوعا كما ذكر الصاحب هذا البيقوني عليه رحمة الله، ومنهم من يذكر 40 45 60 إلى آخر، هذه في كتب المصطلح، وهذا فنهم لا فن الأصوليين. فن التقاسيم الحديث هذا فن المحدثين لا فن الأصوليين. فالأصوليون قسموا الحديث حديث الآحاد إلى قسمين: إما أن يتصل وإما أن لا يتصل فقط، لمرسل ومرسل إذن قد قسم، وإلا في المذاق. ولهذا قال وسوف يأتي ذكر كل منهما، ذكر المرسل وذكر ماذا؟ المسند. فيقول إما أن يتصل وإما أن لا يتصل، فما اتصل مسند وما لم يتصل فهو مرسل، معضل، منقطع، معلق إلى آخره. وهكذا كلما اتصل عندهم من قبيل ماذا؟ من قبيل المسند. ومعروف أن المرسل عند المحدثين ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمسند عند المحدثين ما يعني ماذا؟ ما اتصل مع رفعه، ما اتصل أي ما روي بإسناد ظاهر الصحة مع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف المسند. رحمه الله. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. بيّن لك أكثر، قال المرسل ما هو المرسل؟ إذا فقد راوي من السند أو رواة من السند على التوالي أو على غير التوالي، كل هذا عندنا يقول من قبيل المرسل. معلق قال هذا مرسل، مرسل يضيف التابع قال هذا مرسل، معضل قال هذا مرسل، منقطع قال هذا مرسل، يعني ماذا؟ مرسل. إذن إذا فقد ماذا؟ رجل من رجال ماذا الإسناد، أي سقط رجل من رجال الإسناد من أوله أو في أثنائه أو في آخره، هذا من قبيل المرسل عند الأصوليين. وما عداه أي إذا لم يسقط أحد من السند، كل هذا من قبيل المسند، كل هذا من قبيل المسند في القسمة الثنائية عند القوم، القسمة الثنائية عند القوم، وهي كثيرة عند المحدثين. رحمه الله. للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل. يقول المسند هذا الذي يحتج به، المسند هو ما يحتج به، والمسند ما يحتج به على بهذا الإطلاق كما يقوله. للاحتجاج، ما هو الاحتجاج؟ قال وما عداه مسند. للاحتجاج هذا للاحتجاج يرجع للمسند، للاحتجاج صالح أي أن المسند مما يحتج به، وأما المرسل فلا يحتج به إلا مراسيل الصحابة، إلا مراسيل الصحابة. المرسل لا يحتج به بذاته نقول ما في إشكال، إلا مراسيل الصحابة أيضا هذا الإشكال، كلامه صحيح. وقول أن المسند يحتج به بهذا الإطلاق ليس بصحيح على التفاصيل عند المحدثين. رحمه الله. كذا سعيد بن المسيب قبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. إذن ذكر استثنائين، الاستثناء الأول في قبول ماذا؟ المرسل، إذا كان المرسل صحابي، إذا كان الذي أرسل الصحابي، وهذا بإجماع المحدثين ما في إشكال خلاف اللي من قطان الفاسي، وإلا فالمحدثون على قبول مراسيل الصحابة. وأكثر ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هي من قبيل المراسيل، لأنه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حدود عدد قليل جدا من الأحاديث التي أسندها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فابن عباس يعني إنما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسمحهم بعض الصحابة فيقول قال رسول الله مباشرة، وإذا سئل قال حدثني أبو هريرة. نعم. فالاستثناء الثاني يقول مراسيل سعيد بن المسيب، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى كلام الشافعي في الرسالة، الشافعي في الرسالة يقول يعني المرسل من قسم الضعيف إلا مراسيل سعيد بن المسيب. لماذا تقبلها مطلقا؟ قال لأننا رأيناها مسندة، ما من مرسل لسعيد بن المسيب إلا وجدناه مسندا، نقول ما في إشكال. معنى ذلك أن الشافعي عليه رحمة الله مع الجمهور أن إذا وجدنا مرسلا يعني ماذا لسعيد بن المسيب لم يتصل ما هو مقبول، لكن يقول بالاستقراء ظهر أن مراسيل سعيد بن المسيب وجدت ماذا متصلة، فهي تستثنى فتلحق بمراسيل الصحابة. والراجع عند الجماهير أن مراسيل سعيد كمراسيل الحسن وقتادة والزهري إلى غيرهما من التابعين، ولا فرق، ما وجد مسندا من هذه المراسيل ما هو مسند، ما لم يوجد ماذا مسندا فهو من قبيل المرسل الضعيف، لا يستثنى أحد من التابعين خلاف الإمام الشافعي عليه رحمة الله. رحمه الله. وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا. يقول يعني ما روي بحدثنا سمعت إلى آخره ما في إشكال، لكن قد يروى الحديث المسند الذي لا سقوط فيه، لم يسقط منه ماذا راوي، يرويه الرواة بلفظ عن أو قال أو أن، فيقول هذا محمول عندنا على الاتصال. وألحقوا بالمسند المعنعنا أي بمعنى أن هذا من قبيل المسند الذي يحتج به، لأنه مر معنا أن المسند عنده مما يحتج به. إذا روي هذا المسند بعن أو قال أو أن يعني من رواته، قال فحكمه بأنه ماذا حكم المسند أي في الاحتجاج به، وهذا بهذا الإطلاق ليس بصحيح، بل ينظر في هذا المعنعن إن كان من المدلسين وهم طبقات فلا يقبل حتى يصرح ماذا يصرح بالتحديث، حتى يصرح ماذا بالتحديث. وإن لم يكن ماذا من المدلسين اشترط قيد ثاني، أنه قد لقي شيخه ولو مرة واحدة أو عاصره أمكن لقياه، على قول الإمام ماذا مسلم. بهذا الإطلاق ليس بصحيح أن المعنعن مقبول مطلقا، هذا ليس بصحيح، لكن نشترط شرطان باتفاق العلماء. الشرط الأول أن يكون راوي الثقة، والشرط الثاني أن لا يكون مدلسا، ولك أن تزيد الثالث أن يكون قد لقي شيخه ولو مرة واحدة. توفرت هذه الشروط نقل الخطيب البغدادي عليه رحمة الله الإجماع الاحتجاج به. الله رحمه الله. وقال: من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبرا. نعم، العادة الجارية أن الشيخ هو الذي يحدث التلاميذ، يقول أخبرنا فلان عن فلان إلى آخره. فإذا أراد التلاميذ أن يحدثوا عن الشيخ ما سمعوه يقولون حدثنا الشيخ ويذكرونه، أو يقولون أخبرنا، يجوز حدثنا ويجوز ماذا أخبرنا. هذا إذا قرأ الشيخ على التلاميذ، وهذا الأصل عند المحدثين أن المشايخ هم الذين يقرؤون على الطلاب، يقرؤون ماذا على الطلاب. فإذا أراد الطلاب أن يحدثوا عن المشايخ يقولون حدثنا وأخبرنا. هل هذا حقيقة؟ نقول نعم، لأنه حدثهم وأخبرهم، فيقول حدثنا فلان، وهذه حقيقة وهذه حقيقة. نعم. رحمه الله. ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. العكس إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ على التلاميذ، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ ماذا على التلاميذ، الأول هو الذي ماذا التلاميذ يقرأ ماذا على الشيخ. نعم، الأول الشيخ هو الذي يقرأ على التلاميذ، هذا يعني ما لما يتعلق يقول ولم يقل في عكسي حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، أي بمعنى إذا قرأ التلميذ على الشيخ، الأول الشيخ هو الذي يقرأ على التلاميذ، هذه عليه الجماية. العكس هذا الآن هو الذي يقرأ ماذا على التلاميذ، وهذا مشهور عن الإمام مالك أنه ما كان يحدث وإنما كان يقرأ عليه، ما كان يحدث وإنما كان يقرأ ماذا عليه. فهذا التلميذ الآن يقرأ على الشيخ، فإذا أراد التلميذ أن يحدث عن هذا الشيخ هل يقول حدثني أو يقول يعني ماذا، أو لابد أن يقول أخبرني. قال المصنف عليه رحمه الله إذا قال حدثني هذا يوهم أن الشيخ هو الذي قرأ عليه، وهو الذي قرأ على الشيخ، فيدخل في الكذب. لكن لو قال يعني ماذا قيد بقيد بخلاف ما لو أطلق يقول أخبرني، يقول ماذا أخبرني. إذن قراءة التلميذ على الشيخ للتلميذ أن يقول إذا حدث غيره أن يقول أخبرني، ولا يقول حدثني، لأنه ما حدث الشيخ، لأن التلميذ هو الذي قرأ ماذا على الشيخ، التلميذ هو الذي قرأ ماذا على الشيخ. إلا إذا قيده يقول حدثني قراءة عليه، أي وأنا أقرأ عليه، حدثني قراءة عليه بهذا القيد لا حرج فيه. أما يقول حدثني ويطلق هذا يوهم أن الشيخ هو الذي قرأ، هو ما قرأ، هذا كذب. نعم. قال رحمه الله: وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول. نعم، قد ولم يقل في عكس حدثني هذا قد. نعم ها؟ نعم، هو عاد الشيخ البيت فضل. قال رحمه الله: وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. يعني الآن عن الشيخ بهذه الإجازة ماذا يقول؟ يقول أخبرني إجازة، أخبرني إجازة. لا الشيخ هو الذي قرأ ولا التلميذ قرأ على الشيخ، وإنما الشيخ دفع كتابا إلى التلميذ فقال أجزتك أن تروي عني هذه المرويات. فإذا أراد أن يحدث هذا التلميذ التلاميذ بهذه المرويات فيقول أخبرني الشيخ إجازة، أخبرني الشيخ ماذا إجازة، وهذا لا حرج فيه. وعلى كل يعني مظان هذه كتب المصطلح أخوان، مظان هذه الأشياء كتب ماذا المصطلح، ولكن الشيخ هنا والعمريطي عليه رحمة الله ذكر تبعا لصاحب النثر من باب أن هذه أخبار وتوسع فيها قليلا، وإلا مظان هذه كتب المصطلح، مظان هذه كتب ماذا المصطلح. وإن شاء الله يأتي معنا القياس بارك الله فيك، جزاك الله خير. السؤال الله إشكاله. طبعا نرجع للدروس يعني بعد العصر، بعد العصر ناخذ ولو ثلث ساعة أو ربع ساعة قبل ما يمشي الإخوة لله. قلنا يمشي الإخوة للدروس، دروس الشيخ عرفات، إذا في فرصة نجلس ربع ساعة أو ثلث ساعة قبل أن يمشي الإخوة نأخذ درسا، لأن أجل إحنا ننوي أن ننتهي من الورقات قبل دورة السيئون، قبل دورة ماذا؟ سيئون، لأن تنتهي دورة السيئون تأتي دورة ابن القيم، وإذا انتهت دورة ابن القيم نريد أن ندخل كتب جديدة، ننتهي من هذا الكتاب ما نبقى فيه، ما نريد أن نبقى في هذا الكتاب ونتأخر في هذا الكتاب. وقد أخذنا الشيء الكثير والمهم، أخذنا الشيء الكثير والمهم من المهمات في هذا الكتاب سيأتي معنا القياس. إذا انتهينا منه انتهينا من خير كثير، انتهينا من خير ماذا؟ كثير، بارك الله فيكم. فيكون إن شاء الله بعد العصر نأخذ ربع ساعة ثلث ساعة إذا أمكن، أما إذا كان الوقت ضيق على الإخوة ما يستطيعون إدراك ماذا؟ الدروس أو الأماكن أو المسافة أو كذا، ما في مشكلة إن شاء الله. الصباح بعد الفجر، الوقت اللي تشوفه ما في إلا بعد الفجر. الضحى عادة الإخوة بعضهم يكون متعب ولا نائم ولا، لكن بعد الفجر نأخذ، أما هذا سننتهي ما شاء الله بعد الفجر معنا متسع، سنأخذ الورقات سنأخذ ال تمام إن شاء الله. السفر، لأن نحن اليوم الأحد، اثنين، ثلاثاء، أيام قليلة، نعم خلاص بعد الفجر، بعد الفجر نأخذ درسا إن شاء الله نصف ساعة ثلث ساعة ما يسر الله عز وجل حتى ننتهي من هذا الكتاب، بارك الله فيكم، وما نبقى معلقين بهذا الكتاب. جزاكم الله خير. إلى هنا.